السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مشاهدي الكرام، وحيا الله الإخوة الحضور معنا في الاستوديو، وجزاكم الله عنا كل خير. اليوم معنا درس جديد في التفسير، وقد كنا وصلنا بالأمس بحمد الله وتوفيقه إلى بداية تفسير سورة المطففين. بالأمس ولله الحمد والمنة تحدثنا عن سورة الانفطار، وبينا ما فيها من المعاني والأحكام والحكم والدروس والعبر والتفسير، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى سورة المطففين، وبينا ما يسمى بعلوم السورة، اسم السورة ونزول السورة وسبب نزولها أيضا، ثم ذكرنا بعد ذلك مناسبتها لما قبلها من السور، وهي سورة الانفطار. وذكرنا أن هذه السورة فيها تفصيل لما أجمل في سورة الانفطار. ففي سورة الانفطار قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وفي هذه السورة بيّن الله ما للفجار وما ينتظره من العذاب والوعيد، وما للأبرار وما ينتظرهم من النعيم والوعد الكريم. وافتتحت هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أخذنا معاني هذه الآيات، لكن بقي معنا فيها وقفات. الوقفة الأولى في هذا المقطع الذي ينتهي بقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، بيان التطفيف وضرره، وأن الله عذب به أمة من الأمم. ما هي الأمة التي عذبت بسبب تطفيفها في المكاييل والموازين؟ رياض، هل تعرف الأمة التي عذبت بسبب هذا؟ الذي أذكر بأنه قوم هود، قوم شعيب. شعيب، نعم، أحسنت. قوم شعيب كانوا يطففون ويخسرون في المكيال والميزان، وأنزل الله عز وجل فيهم آيات في سور معدودة، منها سورة هود، ومنها ما في سورة الشعراء وغيرها من سور القرآن، وبين الله سبب عذابهم. فهم قوم قد كذبوا نبي الله وأشركوا مع الله، وكان من أعظم المشكلات التي وقعوا فيها أنهم كانوا يطففون في المكاييل والموازين. وهذه آفة توجد في بعض الأمم ويتقيها أو تتقيها أمم أخرى، ولذلك على المسلمين أن يسارعوا إلى مكافحة هذه الآفة. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية في أن هذا التطفيف الذي يكون في المكاييل والموازين يكون له صور كثيرة جدا. فعندما تقول لكثير من الناس ما هو التطفيف، يقول أن تزيد أو تنقص في المكيال والميزان عندما تزل للناس حسب ما هو موجود في الموازين المعروفة لدى كثير من الناس. لكن الحقيقة أن التطفيف ينتظم صورا كثيرة لا حصر لها. مثل الآن أن تباع سلعة، يقال إن وزنها كذا، وعندما تزنها في الميزان أو تفرغها من العبوة التي موجودة فيها تجد أنها أقل مما هي عليه. الآن مثلا أكياس الرز التي تباع في الأسواق، كثير منها مكتوب عليه 45 كيلو، اذهب وزنه ستجد أنه وصل إلى 38 كيلو. 7 كيلو أين ذهبت؟ طبعا الذي وضع في الكيس شيئا وضعه وهو بحالة رطبة، ثم يجف مع الأيام، يجف فيخف وزنه، وإذا خف وزنه وصل إلى هذه الحالة فينقص 7 كيلو. لكن السؤال، لماذا يضعه أصلا وهو في حالة رطوبة ثم يقول إن وزنه 45 كيلوا، وهو يعلم أنه بعد 3 أو 4 أو 5 أشهر عندما يصل إلى المستهلك سيكون وزنه 38 كيلوا؟ هذه صورة من صور التطفيف، وعلى منوالها قس، فصور التطفيف في المجتمعات كثيرة جدا. ونحن نقول لكل مسلم ومسلمة اتق الله، كل زيادة على المستهلك في أو أخذ لماله بغير حق وإن كانت قليلة فإنها من الظلم وهي من التطفيف. الأمر الثالث من الوقفات، التطفيف إذا كان في القليل يحاسب الله العباد عليه ويحذرهم منه، إذن فما بالك بمن يأخذ الكثير؟ ما بالك بمن يعتدي على أموال الناس ويسلبها منهم، سواء كانت هذه الأموال شيئا في جيوبهم وتملكوه وحازوه أو شيئا من بيت مال المسلمين. فهؤلاء العمال والموظفون والمسؤولون الذين يتهاونون في بيت المال فيأخذون ما لا يحل لهم، هم أشد حالا وأعظم سوءا من هؤلاء الذين توعدهم الله بقوله ويل للمطففين. إذا كان الله يحاسب على الشيء القليل واليسير ويتوعد بالويل عليه، فما بالك بمن يأخذ المال الكثير ومن يأخذه من أفواه الفقراء ليضعه في جيوب الأغنياء؟ أليس هذا متوعدا بالويل؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف في يوم عرفة قال معلنا أمام الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وعندما وقف مع المسلمين في يوم النحر أو في يوم القر قال لهم مثل ذلك، وأكده عليهم تأكيدا شديدا ليبين أن هذا من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، وهو أن يعتدي الإنسان على أموال الناس أو دمائهم أو أعراضهم. الوقفة الرابعة، يظن بعض الناس أن التطفيف يقتصر على القضايا المالية، والحقيقة أن القضايا المالية يقع فيها التطفيف ويعلمه كل الناس، لكن التطفيف أيضا يقع في أمور أخرى مثل الحكم على الناس. فعندما تحكم على صاحبك الذي تحبه تزيد في مدحه وتغض الطرف عن مثالبه وما عنده من نقص، هذا تطفيف لأنك زدت على الحد المطلوب. وعندما تتحدث عن ذاك الذي لا يحترمك أو لا تحبه أو بينك وبينه إشكال أو يعني كما يقول العامة عندنا وقفة نفس، فإنك إيش؟ تنقص من حسناته وتزيد في سيئاته. عندما تذكر هذه المؤسسة التي تنتمي إليها لا تذكر إلا إيجابياتها، وعندما تذكر تلك المؤسسة أو الجمعية أو الجماعة التي لا تنتمي إليها فإنك لا تذكر إلا سلبياتها أو تزيد في السلبيات وتنقص من الحسنات. هذا ماذا يسمى؟ تطفيف، وهو داخل في هذا المعنى. أيضا عندما يطلب منك أن تقيم شيئا ما ولك فيه هوى فتزيد في التقييم أو تنقص لأغراض شخصية يعتبر ذلك من التطفيف. وقد قال بعض العلماء المعاصرين: هذه الآية تدل على تحريم قليل الربا، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتهاون في الربا لا قليله ولا كثيره. وفي إحدى الشركات مرة لما أكثر الناس على مسؤول الشركة في إزالة الربا منها قال: يا جماعة أزعجتونا، هي كلها أصلا 2.5% نسبة الربا الموجودة في هذه الشركة، فلماذا كبرتم هذا الأمر وضخمتموه؟ فقالوا: سبحان الله، إذا كان 2.5% لماذا أنت أفسدت هذا الحلال كله بهذا 2.5%؟ أجله والحمد لله لن نخسر شيئا. فيعني أحرج وأسقط في يده، لأنه ظن أنه إذا قال 2.5% أن هذا الأمر سيمشي عليه. فقالوا له: بل بالعكس، لو قلت لنا أن الربا 30% قلنا كيف سيزيله ويصعب عليه، لكن 2.5% خلاص يا أخي أزله وننتهي منه ونبقى في ساحة هذا المباح الذي أحله الله سبحانه وتعالى لنا. هذه جملة من الوقفات التي أحببنا أن نذكرها في هذا المقطع الذي أخذناه بالأمس، وننتقل إلى مقطع اليوم. يقول الله عز وجل: كلا. نحن ذكرنا قاعدة في كلا، وهي أن كلا إذا ذكرت قبلها كلام ينكر تكون بمعنى الردع والزجر والنفي، وإذا ذكر قبلها كلام ليس فيه ما ينكر فإنها تكون بمعنى حقا. وبما أن كلا هنا ليس فيها كلام، لم يسبقها كلام ينكر لأنها وعيد للمطففين، فتكون هنا بمعنى حقا، وهذا ما اختاره ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كتاب الفجار، بدأ بكتاب الفجار لأن المقام مقام وعيد، ولأن سورة الانفطار انتهت بالحديث عن الفجار، فافتتحت هذه السورة أيضا بالحديث عنه ليكون الكلام متسقا ومتصلا. قال: إن كتاب الفجار، أي مآلهم ومصيرهم وكتاب أعمالهم. وهؤلاء الفجار، بما أنه جاء الاسم مستقلا ولوحده، فإنه يشمل الفجور في الاعتقاد والفجور في العمل. في سورة عبسة قال الله عز وجل: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. لما ذكر الكفر والفجور قلنا إن الكفر كفر الاعتقاد، والفجور فجور العمل، ميزنا بينهما. لكن عندما يذكر الفجور وحده فإنه يشمل الاثنين: فجور الاعتقاد بتكذيب الرسل، تكذيب الآيات، الشرك بالله عز وجل، وفجور العمل بمثل ما ورد في أول السورة: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ومثل ارتكاب المحرمات والولوغ في الموبقات والوقوع في الكبائر وغيرها. قال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. سجين صيغة فعيل، هذه مأخوذة في الأصل من السجن، فالكتاب في مكان يتسم بأنه سجن. وهذا ينتظم وصفين: الأول السفول أن يكون سافلا، والثاني الضيق، فهو في مكان ضيق وسافل. وهكذا كتاب الفجار كما ورد في حديث البراء بن عازب وغيره أنه يكون في الأرض السابعة، ولا نعلم نحن أين هي هذه الأرض السابعة، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمها، ونعلم أنها مكان سيء وضيق، وأنه مكان سافل لا يليق إلا بهؤلاء الفجار. ثم قال على طريقة القرآن، وهذا الأسلوب سيمر بنا كثيرا في جزء عما: وما أدراك ما سجين. ما أدراك ما سجين ليس سؤالا عن السجين بقدر ما هو إيش؟ تهويل وتعظيم للسجين، كما يقول مثلا: فلا أقسم، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة. القارعة، إيش؟ ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يعني أي شيء هذه القارعة، إنها شيء عظيم فظيع مهول ينبغي لمن يسمع أن يتألم وأن يخاف وأن يرهب. فالله عز وجل يعظم هذا الكتاب وهذا المآل، فيقول: وما أدراك ما سجين، لكي تسبح بفكرك في هول هذا المكان الذي سيكون مآلا لهؤلاء الفجار ولكتابهم. قال: كتاب مرقوم، أي مكتوب مرقوم بخط لا يمحى، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. لا تتصور أيها الفاجر أو أيها الكافر أن اسمك سيسقط من بين الأسماء، كما يحصل عندما تكتب بالقلم أو عندما تكتب في الكمبيوتر سهوا يذهب أحد الأسماء، لا، أسماؤكم وأعمالكم مدونة في هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي يتسم بأن ما كتب فيه مرقوم، أي مكتوب كتابة لا يمكن أن تزول أو تحول. قال: ويل يومئذ للمكذبين. قلنا في ويل أن فيها إيش؟ قولان، أن فيها قولين. الأول: ويل واد في جهنم كما ذكرت يا رياض بالأمس. والثاني: ويل كلمة تهديد ووعيد، وهذا هو الظاهر من استعمالها في اللغة، خصوصا وأن الأحاديث الواردة في بيان أن الويل واد في جهنم لا ترقى إلى درجة الصحة. قال: ويل يومئذ للمكذبين، أي في ذلك اليوم ويل لمن كذب. كذب بماذا؟ كذب بالله وبآياته ورسله، كذب بهذا القرآن الذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون بينة ومن دون أن يكون معه يعني حجة وسلطان. ويل يومئذ للمكذبين. ثم بين هذا التكذيب ما هو؟ قال: الذين يكذبون بيوم الدين. والتكذيب بيوم الدين فرع عن التكذيب بالله رب العالمين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبآيات الله المحاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما رأينا نحن في جزء عامة التركيز الكامل على يوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب. وقلنا أن كلمة الدين يا إخواني تأتي بمعاني متعددة، منها الدين بمعنى الملة، ومنها الدين بمعنى الجزاء والحساب، كما تقول العرب: كما تدين تدان، وكما في الأثر: الكيس من دان نفسه، أي حاسبها وجازاها. قال: الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به، ما يكذب بيوم الدين إلا كل معتد، هذا هو النص الأول، وأثيم. ما معنى معتد؟ المعتدي هو الذي يتعدى الحد، إن كان في الاعتقاد بالشرك بالله عز وجل، أو تعظيم مخلوق وجعل مقامه كمقام الله، أو الاعتداء على الله بأن يجعل محله كمحل المخلوقين ونحو ذلك، أو في الأعمال كأن يعتدي على أموال الناس بالظلم والتطفيف والربا والسرقة والاغتصاب، أو يعتدي على أعراضهم بالزنا واللواط وغيرها من الأفعال المذمومة وكبائر الذنوب وغيرها. أثيم، أي آثم في نفسه. فهناك الذنوب قسمان: قسم يكون فيه اعتداء، وقسم يكون مقتصرا على النفس. يعني كون الإنسان مثلا يسيء الظن مثلا بالمسلمين، هذا إثم. كون الإنسان يعني ينظر إلى شيء محرم، هذا ظلم منه لنفسه، فهو إثم. أما كونه يأخذ أموال الناس هذا اعتداء. فهذا هو الفرق بين قوله معتد وأثيم. وبعض العلماء أو بعض المفسرين يقول: معتد أي في أفعاله، أثيم في أقواله. وهذا الحقيقة يعني تقييد للفظ العام بما يعني يحصر معناه من دون مبرر، بل ينبغي إطلاق ذلك. لكن يقول: الاعتداء تجاوز الحد في الطغيان والإثم، سواء الاعتقادي أو القولي أو الفعلي. والإثم لا، أن تنتهك المحرم وتأتي به من غير أن يكون في ذلك اعتداء على الغير أو تعد للحد. قال الله عز وجل: إذا تتلى عليه آياتنا، إذا تليت عليه آيات القرآن. وهنا الآيات ليس المقصود بها آيات الله عز وجل التي في الكون، لأنه قال قبلها إيش؟ تتلى. فكلمة تتلى تبين لنا معنى الآيات، وأن المقصود بالآيات هنا الآيات الموحى بها، لأن آيات الله آيات منظورة أو آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الشرعية هي هذا الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله، والآيات الكونية هي الشمس والقمر والسماء والأرض وغيرها. قال: من اعتلائه وإثمه أساطير الأولين، أي يرد هذه الآيات ببغي وعدوان ومن دون حجة وبرهان، فيقول هذه أساطير الأولين. الأساطير معروف أنها مختلقة وأنها تفتقد إلى المصداقية والصحة، وأنها في الغالب تكون أقرب إلى الخرافة، يعني الشيء غير المعقول. أما هذه الآيات، هل حدثكم الله أو أوحى إليكم بشيء تقول عقولكم إنه لا يمكن أو لا يكون؟ كل الذي في هذا الكتاب حق، ليس فيه شيء من الافتراء. أساطير الأولين. قال الله عز وجل كلا. ما معنى كلا هنا؟ حكمة، هل هي بمعنى حقا أو للردع والزجر؟ ما رأيك؟ للردع والزجر. لماذا؟ تناسب مع السياق الذي قبله. نعم، كلا هنا بمعنى الردع والزجر، لأن السياق الذي سبق فيه شيء يرد، لأنهم قالوا أساطير الأولين. قال الله كلا ليس الأمر كما تقولون، ثم قال بل، هذه بل للإضراب، والإضراب عندنا نوعان، إضراب إبطالي وإضراب انتقالي. ونضرب لهم مثال بالكلام المعتاد، سيأتينا أمثلة إن شاء الله في سورة البروج وغيرها. لما تقول ما جاء محمد بل علي، هذا إضراب، لكن إبطالي أو انتقالي؟ إبطالي، لأنك نفيت الأول وأثبتت الثاني. أما إذا قلت جاء محمد وسعد بل جاء علي أيضا، فهذا إضراب، لكنه إيش؟ انتقالي، يعني ينتقل من جملة إلى جملة. هنا قال كلا بل، هذا إضراب لكنه إبطالي، لإبطال كلامهم الذي تقدم. بل رانا. ما معنى رانا؟ الران مأخوذ من الرين، وهو الغطاء، أي غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الذي كانوا يكسبونه غطى على قلوبهم، فعملهم السيء قد غطى على قلوبهم فهم لا يعقلون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هكذا عادت هؤلاء الكفار أو هؤلاء الضلال، أنهم بسبب ذنوبهم ومعصيهم يغطي الله قلوبهم ويحجبها عن سماع الحق وعن قبوله. ولذلك نقول دائما لأهل المعاصي والذنوب ومن يقارفون الخطايا والموبقات، انتبهوا انتبهوا، لئلا يجعل الله من عقوبة ما أنتم تفعلونه أن يغطى على قلوبكم فلا تعون ولا تسمعون، كما قال الله عن المنافقين صم بكم عمي فهم لا يرجعون، كما قال عن الكفار صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال بل رانا، رانا أي غطى. والعلماء يقولون الذي يغطي على القلب ثلاثة أشياء: الغين، الران، والغين والغين بالنون. لا، الغين بالنون. اي نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ليغان على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم اكثر من 70 مرة. ايش معنى ليغان على قلبي؟ يعني يصيبه شيء لطيف جدا من الحجاب بسبب مكابدة الدنيا وما يتصل بأعمال الإنسان وحياته. فهذا الغشاء الرقيق جدا الذي لا يكاد يرى يصيب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الضيق، فيستغفر الله سبحانه وتعالى منه. وهو في الغالب ليس من الذنوب، ولكن ما يصيب الإنسان من غفلة يسيرة يراها المقربون شيئا عظيما في مقام علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يبادرون إلى محوه واستغفار الله عز وجل منه. أما الران فهو الحجاب الكثيف الذي يمنع وصول الحق والاستماع إليه والاستجابة له. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم. والرين يكون على القلب وليس على الأذن ولا على البصر ولا على اللسان. ما كانوا يكسبون. كلا هذا أيضا ردع وزجر لهم، لتأكيد هذا الردع والزجر لشدة ما قالوا، لأنهم قالوا في كلام الله قولا عظيما، قالوا أساطير الأولين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي في يوم القيامة سيحجبون عن رؤية الله. لماذا يحجبون عن رؤية الله؟ لأنهم ما فتحوا أعينهم لرؤية آياته في الدنيا، فيجازون على ذلك بأنهم يوم القيامة يحجبون عن رؤية ربهم سبحانه وتعالى. وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي على أمر من يعتبر من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فما هو؟ نعم يا استدل به الإمام الشافعي على رؤية الله، رؤية وجه الله في الآخرة، على رؤية وجه الله عز وجل في الآخرة، صحيح، للمؤمنين. قال: إذا كان هؤلاء قد توعدوا على ما فعلوا بأنهم سيحجبون عن الله، دل ذلك على أن هناك قوما وهم المؤمنون سيرون الله سبحانه وتعالى، وسيكون ذلك من صميم نعيمهم. وقد جاء بمنطوق هذا المفهوم آيات في القرآن، منها قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. قال الله عز وجل: ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي بعد حجبهم عن الله في يوم الموقف يصلون الجحيم. ومعنى كلمة صالوا أي يدخلون النار فيصلون بحرها ويقاسون عذابها. إذن يجمع لهم في كلمة صالوا من الوصول والصلي، فهم يدخلون النار ويصلون بها، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال لهم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. إذا أدخلوا النار قيل لهم: هذا الذي كنتم به تكذبون. هذا الذي كنتم تكذبون بحصوله وتحققه، انظروا إليه. وهذا يقال لهم على وجه ماذا؟ على وجه التبكيت والاستهزاء بهم جزاء ما استهزأوا بآيات الله عز وجل. بهذا نكون انتهينا من هذا المقطع، وننتقل إلى المقطع الذي يليه. قال الله عز وجل: هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هنا يا إخواني كلا جاءت وليس قبلها كلام ينفى أو يرد عليه، ولذلك تكون بمعنى إيش؟ بمعنى حقا. هنا كلا بمعنى حقا. قال الله عز وجل: كلا إن كتاب الأبرار، أي كتاب أعمالهم ومآلهم ومصيرهم، لفي عليين. وجاء بالمؤكدات إن ولفي، وكون الجملة اسمية ثلاث مؤكدات، لأنه يخاطب قوما منكرين. والأبرار جمع بر، والبر هو من يتوسع في فعل الخير، فعنده صلاة، صوم، زكاة، حج، عمرة، ذكر، قراءة قرآن، بر والدين، صلة رحم، متوسع في أفعال الخير، سواء في أنواع أجناسها أو سواء في كل واحد منها يتوسع فيه. فهو في صلة الرحم لا يقتصر على رحم على إخوانه وأخواته فقط، بل على أبناء عمه وأبناء خاله وعلى أقاربه ومن حوله. وفي بره مثلا لوالديه لا يقتصر على أبيه وأمه، بل على جده أبي أبيه، وجده أبي أمه، وجدته أم أبيه، وجدته أم أمه، ومن فوقهم، يدعو لهم، يصلهم، يعطيهم، يقضي حاجاتهم. فهو متوسع في فعل الخير أفقيا وإيش؟ وعموديا. في الصلاة لا يكتفي بالصلوات الخمس، بل إنه يصلي الصلوات الخمس ويأتي بالنوافل، النوافل القبلية لكل صلاة، النوافل البعدية، والنوافل التي لها يعني مواسم وأوقات معينة كقيام الليل صلاة الضحى وغيرها. قال الله عز وجل لفي عليين أي لفي علو. وهذه الكلمة اختلف فيها السلف، فمنهم من قال لفي عليين أي في السماء السابعة، ومنهم من قال عند قائمة العرش اليمنى، ومنهم من قال عند سدرة المنتهى، ومنهم من قال في السماء. والصحيح أن عليين مأخوذة من العلو أي في علو عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث حديث البراء الطويل قال اكتبوا أو ضعوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة، فهذا يدل على أن عليين في السماء السابعة والعلم عند الله. كتابهم أي مآلهم وكتاب أعمالهم، ولذلك قال بعده وما أدراك ما عليون. هذا ليس على وجه الاستفهام المجرد الذي يراد به الجواب، وإنما يراد به إيش؟ التفخيم والتعظيم ولفت الانتباه وشد الذهن إلى معرفة هذا الأمر الفخيم العظيم. أي شيء عليون، هكذا يريد أن تفهم وأن تعقل وأن تنتبه. قال كتاب مرقوم أي هؤلاء كتبت أسماؤهم وأعمالهم كتابة لا تمحى ولا يزاد فيها ولا ينقص، مرقومة رقما كما يكتب وينقش على الحجارة. قال الله عز وجل يشهده المقربون أي يحضره من كل سماء مقربوها، يحضره من أهل كل سماء من مقربوها. والمقربون هم ملائكة الله سبحانه وتعالى الذين يقربهم الله ويدنيهم. يحضرونه لماذا؟ يحضرونه ليباركوه وليشهدوا عليه وليحصل للمؤمن بشهود هؤلاء يعني السعادة والسرور. أنت عندما تستلم مكافأة، تستلم شهادتك الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه، فتعطى إياها على وجه الخفاء، لا تشعر بلذتها ولا بأنك حققت فيها شيئا يعني ذا بال. أما إذا سلمت إياها بمحضر من الوزراء أو الأساتذة أو مدير الجامعة أو غيره، شعرت بأن هذا يعني شيء يفخر به. قال يشهده المقربون. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المقطع الذي يليه، وهو قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم. هذه على طريقة القرآن في كونه إذا ذكر الترهيب يذكر بعده الترغيب، وإذا ذكر الوعيد يذكر بعده الوعد، وهكذا العكس، إذا ذكر الوعد ذكر بعده الوعيد، إذا ذكر الجنة ذكر بعده النار، إذا ذكر الترهيب ذكر بعده أو الترغيب ذكر بعده الترهيب. لأن القرآن مثاني. ما معنى مثاني؟ يعني تثنى فيه الأخبار والوعد والوعيد والأحكام والقصص، وتكرر وتعاد ويؤتى بها على صفة لا تحمل الإنسان على القنوط ولا على الرجاء الذي يخرجه عن الخوف، فهو دائما بين جناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. قال إن الأبرار، وقد تقدم تفسيرها، لفي نعيم، وقد جاء بإيش؟ بمؤكدين، الأول إن والثاني لفي، والثالث الجملة الإسمية لأنه يتحدث مع قوم منكرين. إن الأبرار لفي نعيم، هذا النعيم أين هو؟ هل هو نعيم الجنة؟ نقول نعم هو نعيم الجنة، لكن لا يمنع أن نبقي الآية على إطلاقها فنقول إذا كان هذا نعيمهم في الجنة فلهم نعيم قبله يعتبر تقدمة له، وهو نعيمهم في الدنيا، نعيم الإيمان وطيب النفس واليقين، ونعيم في القبر عندما يدخل المؤمن في قبره يفسح له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها. قال الله عز وجل على الأرائك ينظرون. ما هي الأرائك؟ سؤال يا إخواني. بشير أنت معنا؟ ما هي الأرائك؟ خذ اللاقط. يعني الأرائك يقول بشير السرور. قال لماذا لم يقل على سرور؟ ها؟ لماذا عبر بالأرائك؟ لابد أن هناك فرق بين السرور والأرائك. حكمة الأريكة هي التي يتكأ عليها. ارفع صوتك. يتكأ عليها أهل الجنة يعني. طيب بياض ايش عندك؟ ما في جديد؟ ما في جديد. طيب إذن الأرائك هي كما قال الأخ بشير هي السرر، لكنها سرر مزينة ومزخرفة، ليست سريرا فقط، بل عليها ستور مرخاة وفيها من أنواع الجمال والحبور واللذة وطيب المنظر ما يجعلها مختلفة عن بقية السرور. فلا تسمى أريكة إلا إذا كانت في الحجلة، والحجلة مثل سرير العروس يوضع فوقها يعني ستور مرخاة وأشياء تجملها وتجعلها في غاية البهاء والجمال. قال على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ماذا؟ هل ينظرون إلى نعيمهم أو ينظرون إلى بعضهم أو ينظرون إلى ربهم أو ينظرون إلى الكفار وهم في نار جهنم يكتوون بنارها؟ نقول ما دام اللفظ مطلقا في القرآن فنبقيه على إطلاقه، ولذلك من قال ينظرون إلى نعيمهم فهو صحيح، من قال ينظرون إلى بعضهم كما قال الله على سرر متقابلين قلنا صحيح، ومن قال ينظرون إلى ربهم قلنا صحيح لأن في الآيات المتقدمة واللاحقة ما يدل على ذلك، ومن قال ينظرون إلى إخوانهم الذين كانوا في الدنيا معهم وكانوا على غير دينهم ينظرون إليهم وهم في النار يصرخون من عذابها فهو صحيح لأنه ورد في سورة الصافات ما يدل على ذلك. قال الله عز وجل تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني ترى على وجوههم أثر النعمة وأثر السرور والحبور، ويعرف دائما سرور الإنسان وحبوره والتذاذه النفسي وطيب قلبه بما يرى على وجهه. يقول عثمان بن عفان ما أسر أحد سريرة إلا أبداه الله على صفحة وجهه وفلكات لسانه. ففي وجوههم تعرف نظرة النعيم، كيف أنهم في مطعم طيب وفراش طيب ومسكن طيب وأهل طيبين ومكان منعم، كل ذلك يرى على صفحات وجوههم. يسقون، بدأ الآن في تفصيل النعيم، يسقون، قال يسقون ولم يقول يستقون، لماذا؟ لأنهم يطوف عليهم غلمان مخلدون، يطوف عليهم غلمان يأتونهم بالماء يأتونهم بالطعام، لأن الجنة دار لا عناء فيها ولا تعب. قال من رحيق مختوم، الرحيق هو الخمر، رحيق الجنة خمرها. مختوم هذه الكلمة يا إخواني وقع فيها خلاف بين السلف على ثلاثة أقوال، دعونا نفصلها هنا ونذكرها لكم. مختوم قال بعض العلماء أي خاتمته مسك، خاتمته مسك، هذا قول. وقيل مختوم أي ممزوج، هذا قول آخر أيضا، يعني ممزوج ختامه مسك أي ممزوج بالمسك. وقيل مختوم أي عليه طابع وخاتم للمسك، أي ما طبع عليه، ما طبع عليه وختم عليه من المسك. هذه ثلاثة أقوال، وهي قريب من اختلاف التنوع، لكن عند التأمل سنجد أن أحدها هو الأولى بالمعنى. فنحن إذا قلنا ممزوج فإننا نجد أن في الآيات تكرارا، لأنه قال ختامه مسك يعني ممزوج بالمسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وإيش ومزاجه من تسنيم. فنقول كيف يقول ممزوج بالمسك ممزوج بالتسنيم؟ ما يصلح هذا، إذن هذا المعنى إيش؟ ليس صحيحا. طيب إذا قلنا ما طبع عليه وختم عليه، الذي نعلمه نحن أن أهل الجنة يستقون من الأنهار ويشربون منها شيئا طازجا يعني حاضرا وليس في الدنان أو في الجرار أو غيرها. وهذا ينفي أن يكون إيش المعنى ما طبع عليه، وإن كان ورد في بعض الأحاديث أن من خمر الجنة ما يكون في الدنان. طيب الثالث خاتمته مسك، يعني آخر شيء فيه مسك. فالمؤمن عندما يشرب من خمر الجنة يجدها بخلاف خمر الدنيا، فخمر الدنيا أولا منتنة، ثانيا مؤذية، ثالثا يكون غالب ما فيها من الحثالة تكون في أسفلها. أما خمر الجنة فإنها طيبة الريح، وأطيب ما فيها يكون في آخرها، إذا وصل المؤمن لآخرها فاحت عليه ريحة المسك فأضافها أو شربها بشغف وقال زيدوني، وطلب الكأس الثاني والثالث. وهذه الكؤوس تأتي كل واحد منها له طعم ولذة مختلفة عن طعم الأول، كما قال الله وأتوا به متشابها. قال ختامه مسك. إذن هذه ثلاثة أقوال هي أقرب ما تكون لاختلاف التنوع، لكن أولاها بالمعنى هو قوله خاتمته مسك، أي آخر ما فيه المسك. قال الله عز وجل حاثا عباده على السعي لهذا النعيم بالإيمان والعمل الصالح واتقاء مظالم العباد، وفي ذلك أي في مثل هذا النعيم فليتنافس المتنافسون، ليتسابق أهل السباق. ولا تنتظر أنك تقول والله الحمد لله أنا أصلي، أنا لست مثل فلان، فلان ما يصلي في السنة إلا مرة ولا ما يحضر إلى الجمعة، أنا أحسن منه حالا أصلي كل يوم مرتين ثلاث. هذه ليست حال المنافس. حال المنافس التي أمر الله أن نكون عليها هو ذلك الرجل الذي لا يكاد يبصر أحدا تقدم عليه إلا سعى بجهده في أن يسبقه وألا يكون خلفه، هذا هو المنافس. فإذا رأيت أخاك يقوم من الليل نصف ساعة تقول لا أنافسنه، تقوم أنت نصف ساعة وزيادة، ثم رأيت الثاني يقوم ساعة تقول لا أنافسنه فتزيد على الساعة، ورأيت الآخر يتصدق من راتبه بثلثه تتصدق بأكثر، ورأيت الثالث يبر والديه بأنواع من البر تزيد عليه في البر، لأنك إيش تنافس ولكن في بضاعة الآخرة التي ليست نافقة، ليست خاسرة أو كاسدة، بل هي البضاعة الحقيقية. قال الله ومزاجه أي خلطه مخلوط بإيش بالتسنيم. هذا التسنيم هو أعلى أشربة الجنة، ومنه سمي تسنيما لأن السنام هو العالي من الشيء كما هو سنام البعير، فسمي أعلى أشربة الجنة بالتسنيم. قال الله عز وجل ومزاجه من تسنيم، أي من شراب عال في الجنة يخلط مع الرحيق الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية. قال عينا، ما هو عينا؟ التسنيم، تسنيم هذا في الجنة عين يشرب بها المقربون، فالمقربون يشربون صرفا غير ممزوج من التسنيم. أما الأبرار فإنهم يشربون من ماذا؟ الأبرار يشربون من الرحيق المختوم ممزوجا بالتسنيم، لأن منصبهم ومقامهم في الجنة دون منصب المقربين. وهذه الآيات على إجمالها واختصارها قد جمعت لنا أصناف المؤمنين في الجنة، فهناك المقربون وهم مذكورون في سورة الواقعة والسابقون السابقون أولئك المقربون، وهناك أصحاب اليمين الذين هم الأبرار، وهذا هو الفرق في منازلهم في الجنة وفي أعطياتهم ونعيمهم. إذن التسنيم عين. قال هنا يشرب بها. العادة نحن يا رياض ويا بشير ويا حكمة نقول يشرب منها، أليس كذلك؟ تشرب من العين ولا بالعين؟ من العين. لكنه قال يشرب بها المقربون، فما السر في ذلك؟ أو ماذا يسمى عند العربي مثل هذا الأسلوب؟ رياض هو طبعا ضمن معنى الالتداد بذلك. إذن هذا أسلوب يسمى أسلوب التضمن. التضمين. التضمين. جميل. أحسنت. بارك الله فيك. يقول أخونا رياض من كسوفة جزاه الله خيرا: هذه تسمى التضمين، وهو أن تضمن فعلا معنى فعل آخر. يعني يكون الظاهر فعل ووراءه فعل آخر. كيف نعرفه؟ نعرفه بحرف الجر الذي يناسب الفعل الآخر. فبدل أن يقول يشرب منها، إذا قال يشرب منها لا تدل إلا على الشرب. إذا قال يشرب منها دلت على الشرب، دلت على الشرب وعلى شيء آخر استدللنا عليه بورود من، وهو حرف الجر. فهما ذكره أخونا رياض، قال: عينا يشرب بها المقربون، يشرب ملتذا بها. لماذا؟ لأن المقربين في الجنة لا يحتاجون إلى الشرب لسد العطش، ليس عندهم أصلا في الجنة عطش، وليسوا بحاجة إلى ماء أو خمر يرويهم من العطش، ولكنهم يشربون ليتلذذوا، ويأكلون ليس ليسدوا الجوع وإنما ليتلذذوا. قال: عينا يشرب بها، أي ملتذا أو يلتذ بها المقربون. بعد ذلك ننتقل إلى المقطع الأخير في هذه السورة، وهو مقطع يعود بنا إلى سياق الترهيب والترعيد وجو السورة الذي جاءت به، سياق التهديد والوعيد لأولئك الذين أجرموا. فالسورة فتحت به: ويل للمطففين. بعدما ذكر هذا النعيم وذكر هذا العذاب، وأين كتاب الفجار وأين كتاب الأبرار، ذكر لنا حال أولئك الذين كانوا يؤذون المؤمنين ويكذبون بكتاب الله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي حالهم في النار؟ ما هي حالهم يوم القيامة؟ سيأتيكم حالهم. سيذكر حالهم في الدنيا ماذا يفعلون بالمؤمنين، وحالهم في الآخرة. قال: إن الذين أجرموا كانوا، أي في الدنيا، من الذين آمنوا إيش؟ يضحكون، يستهزئون ويسخرون. ويؤسفني من بعض المسلمين على أنه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله، إذا مر به مسلم أحسن حالا منه بدأ يضحك منه، يقول: انظر يا فلان ثوبه قصير، لحيته طويلة، أو مثلا يسبح أو يصلي أو أزعجنا بتلاوته أو غير ذلك من أنواع الاستهزاء والسخية التي لا تليق بمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان. المفترض إذا كنت مقصرا في طاعة الله ورأيت من هو خير منك، إما أن تتمنى أن تكون كحاله أو تتركه وحاله. قال الله عز وجل: وإذا مروا بهم إيش؟ يتغامزون، يشيرون بالأيدي بالشفاه بالأعين للاستهزاء والسخرية والانتقاص من أولئك المؤمنين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، إذا رجعوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي متعجبين أو مستهزئين ساخرين بأولئك الذين رأوهم من المؤمنين، فلا شغل لهم في ليلهم ونهارهم إلا هؤلاء. وهذا نراه اليوم من كثير من الكفار وأذنابهم، ومن الغربيين وأتباعهم، ويعني من يسيرون على منهاجهم وهديهم في بلاد المسلمين، نجدهم لا هم لهم في ليلهم ولا نهارهم إلا السخرية بالدعاة والصالحين والمصلحين والأئمة والعلماء. لا ندري لماذا يعني يتركون يعني المجال الواسع الرحب في الحديث وفي الحياة ليقتصروا على ذلك، لكنه من فتنة الله لهم واستدراجه لهم. قال: وإذا رأوهم، رأوهم في المجالس أو في الأماكن أو في وسائل الإعلام، قالوا إن هؤلاء لضالون، بأي صورة من صور الضلال، كان يقول هؤلاء رجعيون، هؤلاء إرهابيون، هؤلاء متزمتون، هؤلاء إلى آخر من العبارات التي هي بمعنى كلمة لضالون، لأن المقصود المعنى وليس المقصود اللفظ. قال: وما أرسلوا عليهم حافظين، لم يجعل الله هؤلاء حافظين لأعمال هؤلاء. انشغلوا بأنفسكم، صححوا أوضاعكم، انظروا إلى أعمالكم، تركتم الحق وسخرتم بالمؤمنين. قال الله عز وجل: فاليوم الذي هو يوم القيامة، يوم يكون الناس فيه أبرارا وفجارا، هؤلاء في الجحيم وهؤلاء في النعيم، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. كان هؤلاء في الدنيا يضحكون، إذن تنقلب الآية في الآخرة فيضحك المؤمنون من الكفار كما ضحك الكفار في الدنيا من المؤمنين جزاء وفاقا. ثم قال: على الأرائك ينظرون، يعني والمؤمنون جالسون على الأرائك وهم ينظرون إلى الكفار فيضحكون منهم. قال الله عز وجل: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ استفهام للتقرير، يعني هل جوزي ثوب، بمعنى جوزي الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، لقد جوزي الكفار ما كانوا يفعلون، وأخذوا حظهم من العذاب جزاء وفاقا، لم يظلمهم الله سبحانه وتعالى شيئا من أعمالهم. ننظر إذا كان هناك أسئلة. لا يوجد أسئلة من إخواننا المستمعين. أكون بهذا قد وصلنا إلى ختام هذه السورة العظيمة، سورة المطففين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. ويلاحظ إخواننا المشاهدون أننا أقرب إلى التفسير الإجمالي والإشارة إلى المعاني، لأن الوقت لا يتسع لأن نقول كل ما تستحق هذه الآيات من معاني وعبارات، ولا أن نصل إلى ما فيها من فهوم وعلوم، لكن يكفي كما يقول العلماء من القلادة ما أحاط بالعنق. ونرجو أن يكون هذا مقدمة للتعرف على أسرار هذه السورة وما فيها من الحكم والأحكام والعظات والدروس والعبر. إن شاء الله نلتقي بكم في مجلس قادم، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.